هل يجوز للمرأة إذا كانت في المسجد داخل بعينها وأذنها للصلاة أن تخرج قبل أن تصلي؟ لا، إذا أذن المؤذن لا يخرج من المسجد كما قال عليه الصلاة والسلام. أما هذا قال أبو هريرة لما أذن المؤذن فقام رجل وخرج من المسجد فتتبعه أبو هريرة ببصره ينظر هل يخرج ولا لا، فرأى خلف قال أما هذا فقد عصى بالقصر. إذا أذن يصلي ثم يخرج، لا يخرج إذا أذن صلي. استثنى بعض أهل العلم إذا كان خروجه لأداء صلاة، مثل أن يكون له مثلا موعد في مسجد آخر قريب ولا بد أن يحضر فيه، أو أن يكون يأم في مسجد آخر قريب، هذا يقع في كثير من البلاد، لأنه أكثر البلاد أو بعض البلاد كبلاد الشامية وبلاد الحجاز وحتى عندنا هنا في المغرب وفي تونس وحتى في بعض المناطق بأرض الصحراء الصحراوية، يعني عندنا في الجزائر المساجد كثيرة، تجد في كل حومة مسجد قارب بعضهم بعض، لأنه بين المسجد والمسجد 500 متر ولا قريب منها، ها؟ وفي حجة يعني قريب صغر لها تبدأ مسجد أنس، أنس بن مالك اللي في، ها؟ أنس بن مالك اللي اسمه، ها؟ حد من الوليد هنا جاهي منها أنس بن مالك قريبها، بينتنا طريقا طريق بيننا طريقا. فقد يكون مثلا إمام المسجد قد حضر في مسجد آخر لحاجة، إما لتدريس أو لحضور أو يحضر الدرس، ها؟ ثم لا بد أن يؤم الناس مثل ما كان عند في المدينة، يعني كثير من أئمة المساجد يحضرون الدروس العلماء بالحرم، ها؟ وأحيانا قد يتأخر الشيخ وينشغل الطالب مع الدرس فيؤذن في الحرم. المساجد حول الحرم كثيرة من قبل، يعني الآن هدمت البنايات وبنيت أشياء أخرى، فيذهب إلى تلك المسجد ليؤم الناس، مثل هذا لا حرج فيه، مثل هذا لا حرج فيه، والله أعلم.